رمضان منتدى الدعوة والإرشاد 1431. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم بمنتداكم منتدى الدعوة والإرشاد في شرح لأقوى البرامج والسلاسل الرمضانية الإسلامية بمنتدى الدعوة والإرشاد لرمضان 1431. أعددنا لكم مجموعة كبيرة من البرامج والسلاسل التي نتمنى أن تكون شاهدا علينا يوم القيامة إن شاء الله وتفيدكم إفادة كبيرة. البرنامج الأول برنامج مجالس شهر رمضان مع المشرف المميز اعتراف، يقدم فيه يوميا مواضيع رمضانية متجددة. برنامج القصة وما فيها مع المشرف عندليب الإسلام، يحكي به قصة ثم يخرج من القصة العبرة والفائدة. برنامج هديه صلى الله عليه وسلم، تقدمه أم إيثار، تعرفنا كل يوم عن هدي جديد من هديه صلى الله عليه وسلم. الخيمة الرمضانية، مفاجأة منتدى الدعوة والإرشاد، برنامج الخيمة الرمضانية، أكثر البرامج الرمضانية شمولا، يقدمه العضو أحبك يا رسول الله. السلسلة التالية سلسلة حال السلف في رمضان مع المشرفة مي قطر الندى، يعرض لنا حال السلف الصالح في الشهر الفضيل. سلسلة مذكرة رمضان، نذكركم فيها يوميا بأطيب العبادات، تقدمها المميزة سندس الجنة. مسابقة تعرف على الخلق الرمضاني، ونذكر فيها وصفا لخلق كاد أن يغيب على مجتمعاتنا، ونترك لكم التعرف على اسم الخلق مع منح أو سمة للمشاركين. برنامج طرائف رمضان، لن تجدوه في أي منتدى سوى الدعوة والإرشاد، يقدمه لكم العضو حفيد الصالحين. برنامج فتاوى رمضان، بعد نجاحه وإثبات فائدته في رمضان الماضي، يعيد المشرف اعتراف تقديم برنامجه المميز فتاوى رمضان في أسلوبه البسيط الواضح. سلسلة من ذاكرة رمضان، فتح مكة وغزوة بدر وغيرها من الأحداث الرمضانية الإسلامية، يقدمها لكم حفيد الصالحين. وقفات رمضانية مع مشرفة منتدى المرأة المسلمة مي قطر الندى، برنامج رمضان والناس، المشرف أبو مصعب الحسني يطل علينا بقلمه المميز متفقدا أحوال الناس في برنامجه رمضان والناس. وأخيرا 100 فائدة تربوية من الصيام، نتعرف عليها برفقة حفيد الصالحين. هذا وبالإضافة إلى التكريمات اليومية والأسبوعية ومئات الموضوعات المتنوعة، كونوا في انتظارنا فنحن في انتظاركم من الآن. رمضان منتدى الدعوة والإرشاد، يا باغي الخير أقبل.